نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. فكل أمر نافع للعباد في معاشهم ومعادهم قد شرعه يعني أذن فيه، فهمتم؟ كل أمر نافع قد شرعه يعني أذن فيه، سواء كان هذا الإذن على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب، ويدخل في ذلك المباح. إذن كل أمر نافع قد شرعه يعني طلبه، وتارة يكون هذا الطلب جازما وتارة يكون غير جازم، هذا فيما يتعلق بالعبادة. أما فيما يتعلق بغير العبادة فما شرعه يعني أذن فيه، والمراد بذلك أنه مباح. ومعنى كل أمر نافع قد شرعه يعني كل أن كل ما فيه منفعة للعباد في معاشهم ومعادهم فإن الله عز وجل قد أذن فيه وأباحه لعباده. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الآية فيها بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أحل لهذه الأمة الطيبات وحرم عليهم القبائث، وفي أول آية يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه الآية اشتملت على ما دل عليه هذا البيت من المعنى. ولهذا قال: وكل ما يضرنا قد منعه. كل ما يضرنا، ما هنا اسم موصول يشمل العموم، يعني كل ما يضر العباد في معاشهم ومعادهم فإن الله عز وجل قد منعه يعني حرمه. والدليل على ذلك ما في الآية السابقة الكريمة. وعموم قوله كل ما يضرنا، قلنا إن ما هنا اسم موصول يشمل ما يضر العباد في معاشهم يعني في الدنيا وما يضرهم في الآخرة، ويشمل أيضا بالنسبة للإنسان الضرر في العقل والبدن والمال، ويشمل أيضا الضرر الفردي والضرر الاجتماعي بعموم قوله ما يضرنا قد منعه. إذن كل نافع للعباد فإن الله عز وجل أباحه وأذن فيه، وكل ضار بالعباد فإن الله عز وجل منعه. هذه القاعدة التي هي أو يعبر عنها بأن الضرر منفي شرعا أو ممنوع شرعا، يتفرع عنها قواعد متعددة. منها أولا: إذا اجتمع ضرران فإنه يرتكب الأخف منهما، يرتكب الأخف منهما. من أمثلة ذلك: إذا اضطر الإنسان لأكل الميتة فأكل الميتة لا ريب أنه ضرر، لكنه دون الموت، كونه يبقى يموت ضرر، وكونه يأكل الميتة أيضا ضرر، فيرتكب أخف الضررين وهو أكل الميتة. ومنها ما تقدم أيضا: لو وجب على امرأة غسل وحولها رجال أجانب فإنها تؤخر الغسل وتعدل إلى التيمم ارتكابا لأدنى أو أخف الضررين. مما يتفرع على هذه القاعدة أيضا قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. ومن أمثلتها: لو أكره على قتل غيره فهل يقتله استبقاء لنفسه؟ الجواب: لا، كما لو قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك، فقولهم له اقتل فلانا ضرر وإلا قتلناك هذا ضرر، لكن لا يجوز أن يقتل غيره استبقاء لنفسه. منها أيضا من القواعد التي تفرع على هذا، الضرر الخاص يحتمل في دفع الضرر العام، الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام. ولهذا أمثلة منها: لو مال جدار بيته على الطريق، لو كان إنسان له دار على الطريق جداره مائل ويخشى من سقوطه، يخشى من سقوطه، فهنا يزال الضرر الخاص، بمعنى أنه يهدم الجدار دفعا للضرر العام. ومنها أيضا من أمثلتها رمي الكفار الذين تترسوا بمسلم، إذا قدر أن الكفار في حال الحرب تترسوا بمسلم ولم يكن بد من قتلهم، فيغتفر الضرر الخاص في مقابل الضرر العام. من أمثلتها أيضا التسعير، كون ولي الأمر يسعر، لا شك أن التسعير قد يكون فيه ضرر على من؟ على أفراد الباعة، ولكن هذا الضرر إيش؟ ضرر خاص في مقابل دفع ضرر إيش؟ عام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذه قاعدة، إذا كان الشيء فيه منفعة ومضرة واستوتا أو استويا فإنه يمنع درءا للمفسدة. وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وسبق لنا وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في هذه المسألة. هذه المسألة وهي ومع تساوي ضرر أو قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح لها أدلتها من الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين أمر مطلوب، ولكن إذا كان يفضي لسب الله عز وجل فإنه يمنع. فهنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد وهو منع سب الله عز وجل أولى من جلب المصالح وهو سب آلهة المشركين. ومن أدلتها أيضا حديث أنس في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أصلي الليل أبدا، وقال الثاني: أصوم الدهر ولا آكل، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك مع أن فيه مصلحة، وهي كثرة العبادة، كثرة العبادة أمر مطلوب، لكن لما يترتب على ذلك من المفاسد أي التي هي أعظم من المصلحة نهاهم. السبب نقول: لأن عدم النوم تعطيل للمصلحة وإرهاق للبدن وإضاعة لحق أهله، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. وأيضا من أدلتها حديث عائشة رضي الله عنها حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم وأدخلت فيه ما أخرج منه وألصقته بالأرض ولجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وفي رواية بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ترك مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام درءا للمفسدة، وهو أنه لو فعل ذلك لنفر الناس بل وربما ارتدوا. وقد تقدم لنا في الدرس السابق أن هذه القاعدة درء المفاسد أو من جلب المصالح ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، وإنما المراد درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي. وذكرنا أنه إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تغلب المصلحة وتربو فتقدم المصلحة ولا يراعى المفسدة، ومن أمثلتها إقامة الحدود والقصاص، فيها مصلحة وفيها مفسدة. فالمصلحة ما يحصل بإقامتها من الردع والزجر، والمفسدة ما يحصل لهذا المحدود وهذا المقتص منه من تلف العضو أو العذاب أو ما أشبه ذلك، لكن المصلحة هنا أرجح. ومنها أيضا جواز نقل الوقف للمصلحة، يعني يمثل بهذا بجواز نقل الوقف للمصلحة، نقل الوقف للمصلحة فيه مصلحة وفيه مفسدة. المفسدة مخالفة شرط الواقف، يعني وقف هذا وقف وقف هذا العين، كوننا ننقله هذه مصلحة، لأننا إذا نقلنا فيما إذا قلت منافعه يكون ماذا؟ أكثر نفعا. إذن هنا نقول المصلحة إيش؟ تربو على المفسدة. الحال الثانية أن تغلب المفسدة وتربو فتدرى، تدرى. ومن أمثلتها قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا دليل نص صريح في هذه المسألة. فذكر الله عز وجل أن الخمر فيه مصلحة وفيه مفسدة، ولكن مفسدته أعظم من مصلحته، أعظم مصلحته. ومنها أيضا الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي فيها مصلحة وفيها مفسدة، ولكن المفسدة أعظم فتدرى. أيضا الصلاة عند القبور، يعني كون الإنسان يصلي في المقبرة وعند القبور، الصلاة فيها مصلحة ولكن كونه يصلي عند القبور هذا مفسدة، فتدرى هذه المفسدة. الحال الثالثة أن تتساوى المصلحة والمفسدة. والحال الرابعة التردد، أيهما أغلب. وفي هاتين الحالين درء المفسدة أولى، ولكن هذه المسألة أعني التساوي أو التردد ليس لها وجود في الخارج وإنما لها وجود في الذهن، لأنه لا يمكن أن تتساوى المصلحة والمفسدة من كل وجه، لا بد أن يكون هناك ترجيح لأحدهما. إذن عندنا الحالة الثالثة أن تتساوى المصلحة والمفسدة، والحال الرابعة أن يتردد أيهما أغلب. ولذلك أمثلة منها لو دعي إلى وليمة وهو صائم صيام نفل فهل يفطر أو لا؟ نقول هنا فيه مصلحة وفيه مفسدة. المفسدة قطع العبادة، والمصلحة جبر قلب الداعي، فينظر هنا أيهما أرجح. فلو فرضنا أن هذه الدعوة قد دعي إليها جماعة كثيرون بحيث أنه لو ترك الأكل لم يفقد ولم يعرف. ففي هذا الحال نقول كونه يستمر في صيامه ولا يقطع صيامه أفضل. وإذا كان المدعوون قليلين كما لو كان 5-14 بحيث لو لم يأكل لا فقد ولا تأثر صاحب الوليمة، فهنا يفطر جبرا لقلبه. من ذلك أيضا من هذه الأمثلة هجر أهل المعاصي، هجران أهل المعاصي ينظر فيه إلى المصلحة، قد يعني قد تتساوى المصلحة والمفسدة عند الإنسان أو قد يتردد فينظر ما هو أصلح فيفعله. فهمتم؟ فهذا مثل رجل عاصٍ ينظر أيهما أولى، هل الأفضل أو المصلحة في هجره أو المصلحة في إيش عدم هجره. قد يتساوى الأمران، وإذا تساوى الأمران بناء على القاعدة فدرء المفسدة إيش أولى، درء المفسدة أولى. ولكن في مسألة الهجر بخصوصه سبق لنا أن الهجر كما قال ابن القيم دواء، إن نفع استعمل وإن لم ينفع لم يستعمل. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الهجر، في مسألة من كان يجاهر بالمعاصي هل يشرع هجره أو لا يشرع هجره، بمعنى أنه يناصح أو يفرق بين من كان مجاهرا ومن كان غير مجاهر، اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إن هجر أصحاب المعاصي سنة، ومنهم من قال إنه واجب يجب، ومنهم من قال بالتفصيل إن كان في هجره ردع له وزجر له هجر، إما استحبابا وإما وجوبا، وإن لم يكن فيه ذلك فإنه لا يهجر. فالأقوال ثلاثة: قول بأن الهجر سنة، وقول بأن الهجر واجب، وقول بالتفصيل. وقد أشار إلى هذا ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته، أشار إلى هذه الأقوال فقال رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. بعد زيادة في هذين البيتين ذكر ثلاثة أقوال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا قول الأول أنه سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد، هذا في التفصيل، وقيل على الإطلاق يعني أوجبه على الإطلاق ما دام معلنا، وزيادة ولاقه بوجه مكفهر معربد. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرع. كل ما كلفه يعني ما كلفه الله عز وجل العباد من الدين فإنه يسر لا مشقة فيه. كل ما كلفه يعني أوجبه العباد فإنه ميسر لا مشقة فيه. وهذه القاعدة لها أدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه أدلة تدل على أن هذا الدين إيش ميسر لا حرج فيه ولا مشقة فيه. أما السنة أو من أدلة من السنة الدالة على أن هذا الدين يسر فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وهذا صريح في إيش التيسير. أيضا من أدلتها حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا تيسير من الله عز وجل. ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن هذه أدلة تدل على أن هذا الدين ميسر. ولهذا قال وكل ما كلفه قد يسر من أصله. من أصله يعني أن أصل هذا الدين يسر. فالتكاليف الشرعية ميسرة في الأصل بمعنى أنه ليس فيها ما لا يطيقه المكلف. فجميع التكاليف التي كلف الله عز وجل بها العباد هي مما في طوقهم وقدرتهم. فلم يشرع لهم من الشرائع إيش ما يكون فيه مشقة عليهم بحيث أنهم لا يتمكنون من فعله. قال وعند عارض طرى يعني أن هذا الدين ميسر من أصله ثم إذا حصل طارئ أو طرأ ما يقتضي التيسير على المكلف فإن هناك تيسيرا ثان. واضح يا إخوان؟ إذن نقول الآن الشريعة أو التكاليف الشرعية من أصلها يسر. فالصلاة ميسرة والصيام ميسر. ثم إذا حصل إيش أو طرأ ما يوجب التخفيف في هذه الأمور الميسرة فإنها تيسر تيسيرا آخر. فالإنسان مثلا فالصلاة إيش عبادة ميسرة الصيام عبادة ميسرة. فالإنسان مثلا كونه يأتي بالصلوات الخمس هذا من الأمور التي إيش أو من التكاليف الميسرة. هذا من حيث الأصل. إذا وجد أو طرأ ما يوجب التيسير الآخر فإنه تيسر. فالإنسان مثلا الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا. من لا يستطيع الصيام يفطر ويطعم. من لا يجد ماء يعدل إلى التيمم. يعني الوضوء الآن في حد ذاته عبادة ميسرة ولا لا؟ ميسرة. إذا لم يتيسر له الوضوء إما بسبب جروح أو قروح أو برد شديد أو ما أشبه ذلك فإنه يحصل تيسير آخر وهو أنه يعدل إلى التيمم. ولذلك نذكر في هذا الباب أو هنا قاعدة يعني أعم واحفظوها جيدا وهي أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. فمثلا المريض الذي لا يستطيع القيام المرض ابتلاء من الله عز وجل. عموما المرض ابتلاء من الله عز وجل. إذا ابتلى الله عز وجل العبد بالمرض خفف عنه شرعا. ففي الصلاة إن كان لا يستطيع القيام يصلي قاعدا. وفي الصيام إن كان لا يستطيع الصيام إيش يطعم. في الحج إذا لم يجب عليه إذا لم يستطع الحج بنفسه أناب عنه من يحج عنه ويعتمر عنه. وهكذا في بقية العبادات. إذن نقول إذا ابتلى الله العبد قدرا ليش خفف عنه شرعا. الفقير الفقير أو الفقر ابتلاء من الله عز وجل، يخفف الله عز وجل عنه بسبب هذا الابتلاء التكاليف الشرعية، فلا يجب على الفقير زكاة كذا. طيب، لا يجب على الفقير النفقة، تسقط عنه النفقة في مقابل ماذا؟ ما ابتلاه الله. خلاصة الآن أن التكاليف الشرعية من أصلها ميسر، هذا تيسير أول، ثم هناك تيسير، ثم إن هناك تيسيرا آخر عاد الطارئ إذا وجد ما يقتضي التيسير. وقلنا إن هذه القاعدة يجمعها ما ذكرناه من أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. نعم. ومن أمثلتها استعمال التيمم عند التضرر باستعماله، من أمثلتها صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، من أمثلتها استنابة العاجز عن الحج، من أمثلتها العدول إلى الإطعام في حق من لا يستطيع الصيام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. الشطط بمعنى المشقة والتعب والعناء، ومعنى قوله فاجلب لتيسير بكل ذي شطط أنه متى حصلت المشقة حصلت التيسير، وهذا ما يعبر عنه عند أهل العلم بقولهم المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، فمتى حصلت المشقة حصل التيسير، متى حصلت المشقة حصل التيسير. فهمتم؟ تقول فاجلب للتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، ليس في الدين الحنيف القويم من شطط، يعني من مشقة وتعب وعناء. ولكن اعلم أن المشقة نوعان، المشقة نوعان. النوع الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة في الغالب، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجود هذه المشقة، كالضرر أو كالمشقة الحاصلة في الصوم في شدة الحر وطول النهار، وكذلك المشقة الحاصلة من الحج أو الجهاد، وكذلك أيضا الألم الحاصل لمن يقام عليه الحد، فهذه المشقة لا توجب التخفيف، لا توجب التخفيف. إذن القسم الأول المشقة التي لا تنفك عن العبادة، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجود هذه المشقة، والمراد مش يعني يتحملها الإنسان لكن في مشقة، فهذه المشقة إيش لا توجب التخفيف. فالصيام مثلا في أيام شدة الحر ومع طول النهار فيه مشقة، لكن هل هذا مبيح لأن يترك الإنسان الصيام؟ لا. الحج فيه مشقة، هل على النساء من جهة؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، ومع ذلك لم يكن هذا مسوغا لترك الحج. الجهاد فيه مشقة، ومع ذلك هذه المشقة لم تكن مبيحة لترك الجهاد. إذن هذا نوع من أنواع المشقة لا يوجب التخفيف. القسم الثاني أو النوع الثاني للمشقة مشقة تنفك عنها العبادة في الغالب، بحيث يمكن أن تفعل العبادة بدون مشقة، بدون مشقة. وهذا النوع من المشقة على مراتب، مراتب. المرتبة الأولى مشقة عظيمة، مشقة عظيمة كالاغتسال في الماء البارد في أيام الشتاء، والصوم للمريض، والخوف على نفسه من حضور الجمع والجماعات، فهذه المشقة توجب التخفيف. والثاني مشقة يسيرة محتملة كالمشقة التي تحصل من مثلا الوضوء بالماء البارد في أيام الشتاء، أو الحار في أيام الصيف رحمك الله، فلا تبيح له التيمم. وكذلك أيضا من يحصل له صداع يسير أو زكام في حال الصيام، فهذه المشقة لا توجب التخفيف. والمرتبة الثالثة ما كان بين هاتين المرتبتين، المرتبة الأولى التي هي المشقة العظيمة، والمرتبة الثانية التي هي المشقة اليسيرة المحتملة، فهذا يلحق بأقربهما ويأخذ حكمهما. ثم الآن من المشقة من حيث الأصل نوعان: مشقة لا تنفك عنها العبادة، ومشقة تنفك عنها العبادة. المشقة التي لا تنفك عنها العبادة هذه لا توجب التخفيف، وضابط ذلك أنه لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجود هذه المشقة، والمراد أنها تحتمل. والنوع الثاني من المشقة مشقة منفكة عن العبادة، منفكة عن العبادة، وهذه على مراتب ثلاث: مشقة عظيمة، ومشقة يسيرة، وما كان بينهما. فالمشقة العظيمة توجب التخفيف، مثل الاغتسال، شوف مثلنا في العظيمة الاغتسال، مثلنا في اليسيرة بالوضوء، الاغتسال بالماء البارد، هذه مشقة عظيمة في أيام البرد. أيضا الصوم المريض، حضور الجمع والجماعات يعني في حال فتن وحرب أهلية مثلا، هذه مشقة عظيمة لا تحتمل، هذه توجب التخفيف. والثاني مشقة يسيرة محتملة، فهذه لا توجب التخفيف كالوضوء بالماء البارد، وكما يحصل أو وكالصداع أو الزكام اليسير الذي يحصل للصائم عند صومه، هذه لا توجب التخفيف. الثالث، المرتبة الثالثة، ما كان بينهما فيلحق بأقربهما، هذا من حيث المشقة. واعلم أن المشقة التي يثاب الإنسان عليها من حيث الثواب هي المشقة التي لا تنفك عن العبادة، المشقة التي يثاب الإنسان عليها ويؤجر عليها هي المشقة التي لا تنفك عن العبادة، بحيث أنه لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجود المشقة. أما إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة بحيث يمكن له أن يفعل هذه العبادة بدون مشقة، فهذا لا يؤجر عليها، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، أقرب منه إلى الأجر، فهمتم؟ فمثلا خروج الإنسان إلى صلاة الفجر في أيام الشتاء، أيام البرد، مشقة لا تنفك عنها العبادة، يثاب على ذلك، يثاب يعني ما يمكن يفعل العبادة إلا مع ذلك. المشقة الحاصلة بالوضوء في أيام الشتاء أيضا لا تنفك عنها العبادة، يثاب الإنسان عليها، نعم يثاب. المشقة الحاصلة في الصلاة، بدل الإنسان في الصحراء وليس عنده ما يظله، وصلى في الشمس وجد مشقة، هذه مشقة يثاب عليها. إنسان مثلا في الحج وقف بعرفة، الوقت مشمس والشمس حارة، حصل له مشقة، هذه مشقة يثاب عليها. أما إذا كانت المشقة يمكن أن تنفك من عبادة بحيث يمكن فعل العبادة بدونها، فلا يثاب عليها، بل هو إلى إيش؟ الوزر أقرب منه إلى الأجر. ومن أمثلتها ما لو صلى في شدة الحر تحت الشمس مع وجود مكان مظلل مبرد مكيف. إنسان في صلاة الجماعة إمام قال لجماعته في أيام الصيف نصلي خارج المسجد، خلى الشمس تضربنا ضرب وعد، لا أسلم إلا والعرق يتصبب، أرى العرق يتصبب من جباهكم أعظم لأجلكم. يؤجرون لا يؤجرون. أيضا في أيام الشتاء، في أيام الشتاء يتوضأ بماء بارد في الفجر، وإذا جاء ينام جاب له جيك وحطه في الثلاجة بعد أبرد شوي زيادة تبريد. نقول هذا إيش؟ هذا لا يؤجر بل هو إلى الوزر أقرب. ولذلك الفقهاء رحمه الله في باب الوضوء قال يكره أن يكره الوضوء بماء حار شديدا أو بارد شديدا. لماذا؟ لأن الحار شديدا أو البارد شديدا يمنع الإسباغ. هل يمكن يسبغ الوضوء؟ ما يمكن. إذا جئت مضمض وجد ترقل أسنانه ترتجف، إذا جاء يغسل وجهه ما يمكن يسبغ. كذلك أيضا الوضوء بالماء الحار، الماء الحار في أيام الصيف ما يمكن يسبغ، لا يمكن أن يسبغ الوضوء. والحاصل أن المشقة التي يؤجر ويثاب عليها هي المشقة الملازمة العبادة التي لا تنفك عنها بحيث لا يمكن فعلها إلا مع وجودها، فهذه يثاب عليها. أما المشقة المنفكة فهذه لا يثاب الإنسان عليها.